أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. لا لا خير خير في في كثير كثير من من نجواهم نجواهم إلا إلا من من أمر أمر بصدقة بصدقة أو أو معروف معروف أو أو إصلاح إصلاح بين بين الناس. الناس. ومن ومن يفعل يفعل ذلك ذلك ابتغاء ابتغاء مرضات مرضات الله الله فسوف فسوف نؤتيه نؤتيه أجرا أجرا عظيما. عظيما. ومن ومن يشاقق يشاقق الرسول الرسول من من بعد بعد ما ما تبين تبين له له الهدى الهدى ويتبع ويتبع غير غير سبيل سبيل المؤمنين المؤمنين نوله نوله ما ما تولى تولى ويتبع ويتبع غير غير سبيل سبيل المؤمنين المؤمنين نوله نوله ما ما تولى تولى ونصله ونصله جهنم جهنم وساءت وساءت مصيرا. مصيرا. إن إن الله الله لا لا يغفر يغفر أن أن يشرك يشرك به به ويغفر ويغفر ما ما دون دون ذلك ذلك لمن لمن يشاء. يشاء. ومن ومن يشرك يشرك بالله بالله فقد فقد ضل ضل ضلالا ضلالا بعيدا. بعيدا. إن إن يدعون يدعون من من دونه دونه إلا إلا إناثا وإن وإن يدعون يدعون إلا إلا شيطانا شيطانا مريدا. مريدا. لعنه لعنه الله. الله. وقال وقال لأتخذن لأتخذن من من عبادك عبادك نصيبا نصيبا مفروضا. مفروضا. ولأضلنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن فليبتكن آذان آذان الأنعام الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن فليغيرن خلق خلق الله. الله. ومن ومن يتخذ يتخذ الشيطان الشيطان وليا وليا من من دون دون الله الله فقد فقد خسر خسر خسرانا خسرانا مبينا. مبينا. يعدهم يعدهم ويمنيهم ويمنيهم وما وما يعدهم يعدهم الشيطان الشيطان إلا إلا غرورا. غرورا. أولئك أولئك مأواهم مأواهم جهنم جهنم ولا ولا يجدون يجدون عنها عنها محيصا. محيصا. والذين والذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات جنات تجري تجري من من تحتها تحتها الأنهار الأنهار خالدين خالدين فيها فيها أبدا. أبدا. وعد وعد الله الله حقا. حقا. ومن ومن أصدق أصدق من من الله الله قيلا. قيلا. ليس ليس بأمانيكم بأمانيكم ولا ولا أماني أماني أهل أهل الكتاب. الكتاب. من من يعمل يعمل سوءا سوءا يجز يجز به به ولا ولا يجد يجد له له من من دون دون الله الله وليا وليا ولا ولا نصيرا. نصيرا. ومن ومن يعمل يعمل من من الصالحات الصالحات من من ذكر ذكر أو أو أنثى أنثى وهو وهو مؤمن مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون يدخلون الجنة الجنة ولا ولا يظلمون يظلمون نقيرا. نقيرا. ومن ومن أحسن أحسن دينا دينا ممن ممن أسلم أسلم وجهه وجهه لله لله وهو وهو محسن محسن واتبع واتبع ملة ملة إبراهيم إبراهيم حنيفا. حنيفا. واتخذ واتخذ الله الله إبراهيم إبراهيم خليلا. خليلا. ولله ولله ما ما في في السماوات السماوات وما وما في في الأرض. الأرض. وكان وكان الله الله بكل بكل شيء شيء محيطا. محيطا.